الأسود أدعيلك جعلك تهنى يا طيب السيرة مبروك مبروك يا المرسود أدعيلك جعلك تهنى يا طيب السيرة من صادق النفس والله صرنا نرجيلك تبقى سعيد وتنسى ماضي الحيرة صرنا نرجيل يا سعد وتنسى ماضي الحيرة مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك يا المعرس وندعيلك جعلك تهنى يا طيب السيرة لازم نشارك لا من تعذر ونجيلك لا من تمنى نقصر بي تفصيرة لازم نشارك لا من تعذر ونجيلك لا من تمنى نقصر بي تفصيرة مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك يا المرس وندعيلك جعلك تهنى يا طيب السيرة واجب علينا نبارك لك ونسعيلك كل الجماعة تلاقت واكثر الجيرة واجب علينا نبارك لك ونسعيلك كل الجماعة تلاقت واكثر الجيرة مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك يا المرس وندعيلك جعلك تهنى يا طيب السيرة كل انت غنى يمدح في مواصيله يستاهل اللي انت عنا في مشاويره كل انت غنى يمدح في مواصيلك يستاهل اللي انت عنا في مشاويره مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك يا المعرس وندعيلك جعلك تهنى يا طيب السيرة مبروك مبروك يا المعرس وندعيلك جعلك تهنى يا طيب السيرة